الوتر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، هذا الوقت الذي يتجمع فيه العابدون والمسبحون والقائمون والراكعون الساجدون. هذا الوقت هو وقت الأتقياء، وقت الصالحين. هذا الوقت الذي يتجلى فيه المولى عز وجل إلى سماء الدنيا، إلى عباده، فيقول لهم: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ ويجيب المولى عز وجل سؤال عبده ويجيب دعاء عبده، إنه هو المجيب سبحانه وتعالى. نحن معكم من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من هذه الساحة الطاهرة الطيبة. أيها المستمعون الكرام، ومع القرآن الكريم دائما يكون اللقاء ويبدأ اللقاء. كلمات الله سبحانه وتعالى التي تنير القلوب والعقول. تعالوا بنا نعيش مع هذه الآيات البينات وما يتيسر من سورة الأعراف، نعيشها مع قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا قَالَ يَا قَوْمِ فانتظروا

صدق الله العظيم.